شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله في المقدمة: اللطيف بعباده معافاة وإعانة وعفوا ورحمة وفضلا وإحسانا. ومن معاني لطفه إدراك أسرار الأمور، حيث أحاط بها خبرة تفصيلا وإجمالا وسرا وإعلانا. الخبير بأحوال مخلوقاته وأقوالهم وأفعالهم، ماذا عملوا وكيف عملوا وأين عملوا ومتى عملوا، حقيقة وكيفية ومكانا وزمانا. إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. اللطيف من أسمائه سبحانه وتعالى، ورد في القرآن العظيم، وهو بمعنى إيصال الخير إلى عباده من حيث لا يشعرون وبطريقة خفية. وكذلك أنه يعلم الخفية من الأمور، فإن معنى اللطف الخفة، شيء خفي، الخفاء. معنى اللطف فيه معنى الخفاء. فالله يوصل إلى عباده الخير والرزق من حيث يشعرون ومن حيث لا يشعرون. لذا قال في الشرح: اللطيف بعباده معافاة وإعانة وعفوا ورحمة وفضلا وإحسانا. فهو عز وجل يلطف بهم فيعافيهم مما يعلمون ومما لا يعلمون. فكم من مريد لضرك عافاك الله عز وجل منه وصرفه عنك وأنت لا تشعر. فالإنسان يغيب عنه حسه وسمعه وبصره ووعيه بالكلية أثناء نومه، لو أتي من أي طريق لا يدري عنها شيئا، وهو مستيقظ كذلك لا يرى أكثر الأشياء ولا يسمع أكثر الأصوات ولا يعرف من أين يأتيه الخطر. وقد خلق خلقا ضعيفا، لو أتاه الشر من أي مكان ما استطاع أن يدفع عن نفسه. فمن حيث لا يشعر العبد لطف الله سبحانه وتعالى به وصرف عنه المؤذيات. فهذه الوحوش الكاسرة في غاباتها والحشرات السامة القاتلة في مخابئها، لو أمرها الله عز وجل أن تخرج على العباد ما استطاعوا أن يدفعوها. فهذه مخلوقات ضعيفة، الضفادع، حين أخرجها الله عز وجل على آل فرعون عذبهم بها وجعلها آية من آياته سبحانه وتعالى. فتأمل لو خرجت الحيات والعقارب وغيرها من الكائنات على الناس من أوكارها وجحورها، ماذا تصنع فيهم؟ ومن الذي عافاهم ولطف بهم فمنع عنهم هذا الشر وهم لا يدرون عنه شيئا ولا يفكرون فيه؟ بل لو تأمل الإنسان في نفسه في لطف الله سبحانه وتعالى به من حيث لا يشعر، مرض بسيط لو تفكر الإنسان في مقاومة جسمه له، وكيف أن الجنود تأتي من كل مكان لهذا الطارئ الغريب الذي طرأ الجسم الميكروب مثلا، أن ذلك المخلوق الضعيف القوي في نفس الوقت الذي يريد إفساد جزء من الجسم، فتأتي وسائل الدفاع من كل مكان وأنت نائم وأنت مستيقظ لا تشعر بها. تأتي كرات الدم البيضاء وتأتي أجسام مضادة وتأتي من كل مكان تحيط بهذا المهاجم الغريب، وتكون حرب شديدة يقتل فيها من يقتل وينجو فيها من ينجو، معركة بالفعل توجد آثارها وتشهد حتى تحت آثار المجهر، حتى تحت المجهر تظهر آثار هذه الحرب. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بعباده وإيصاله العفو والخير والإعانة والرحمة والفضل والإحسان من حيث لا يشعرون. ولو أن الإنسان شغل أن يفكر في هذا وأن يعد له عدته؟ يعني لو كان من تكليفاته أنه إذا طرأ عليه طارئ في من مرض أو غيره في جسمه لا كان هو الذي يحارب كما يحارب في دنياه مع أعدائه لما استطاع أن يعيش، بل وأنت نائم وأنت مستيقظ هذه الأمور تتم من حيث لا تشعر وبلا أوامر منك ولا من غيرك. فالله قد هو فطر الجسم وفطر المخلوقات على ذلك، كذلك هو يوصل الرزق إلى العباد بلطفه سبحانه وتعالى ورحمته من حيث لا يشعرون ومن حيث لا يدرون. ولو كلفوا أن يأتوا هم بالأرزاق أو أن يفكروا حتى في طريقة خروجها لكلفوا عسرا ما استقامت به حياتهم. ومن معاني لطفه سبحانه وتعالى علمه بخفايا الأمور، فإن الله عز وجل يعلم حقائق الأشياء الخفية والظاهرة. يقول: ومن معاني لطفه إدراك أسرار الأمور حيث أحاط بها خبرة تفصيلا وإجمالا وسرا وإعلانا. فالله اللطيف الخبير، وهذا الاقتران بين اسم اللطيف وبين اسم الخبير يدلنا على هذا المعنى، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه يعلمه أسماء الله الحسنى ويعلمه آثارها ليتربى على مراقبة الله عز وجل. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل، إن تك الفعلة الخطيئة أو المعصية أو غيرها، إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة مغلقة أو في السماوات حيث لا يطلع عليها الناس أو في الأرض يأتي بها الله فيحاسبك عليها، يأتي بها يوم القيامة فيحاسبك عليها. إن الله لطيف خبير، فمهما خفي من الأمور فالله بلطفه علمه وله الخبرة التامة به سبحانه وتعالى. واسم الخبير قريب من اسم العليم، إلا أنه العلم المتقن والذي لا يأتيه نقص بأي وجه من الوجوه، والمستمر والقديم. هو إتقان العلم بأنواعه واستمراره كما ذكرنا. فالله عز وجل بلطفه أحاط علما بالجلي والخفي، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. وهذا بلا شك يدفع العبد إلى مراقبة الله سبحانه وتعالى في سره وعلنه، وأن يعامل الله عز وجل بمقتضى ذلك من إصلاح السريرة لأنها عنده علانية، من إصلاح غيبه لأنه عند الله شهادة، وأن الله عز وجل خبير بأعماله، فليجتهد وليبادر بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى من ذنوبه ومعاصيه. وكذا شهود معنى لطفه سبحانه وتعالى يجعل العبد يتضرع إليه ويحسن تفويض الأمور إليه. فالله بلطفه يرزقك من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر، ويصرف عنك السوء من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. فتوكل عليه وفوض الأمر إليه يصرف عنك السوء ويرزقك من حيث لا تحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه سبحانه وتعالى. وشهود هذا المعنى يظهر للعبد عجزه وفقره، فلا يتكبر ولا يظن أنه يدبر ويحسن التدبير، بل يكل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى، ويقر على نفسه بالعجز والضعف وقلة الحيلة إلا أن يوفقه الله ويلطف به سبحانه وتعالى. قال: الحليم فلا يعاجل أهل معصيته بالعقاب، بل يعاقبهم بل يعافيهم ويمهلهم ليتوبوا فيتوب عليهم، إنه هو التواب العظيم الذي اتصف بكل معنى يوجب التعظيم. وهل تنبغي العظمة إلا لرب الأرباب؟ خضعت لعظمته وجبروته جميع العظماء، وذل لعزته وكبريائه كل كبير. اسم الحليم حلم الله سبحانه وتعالى، كما فسره رحمه الله، لا يعاجل بالعقوبة، يحلم سبحانه وتعالى لا يعاقب عباده من أول ذنب يذنبونه، بل يمهلهم ويعافيهم عساهم أن يتوبوا، يدعون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم، وهو قريب من معنى اسم الصبور أيضا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله، يدعون له الصاحبة والولد وهو يرزقهم ويعافيهم. فهو سبحانه وتعالى حليم عظيم، حليم لا لعجز عن إنزال العقوبة بهم ولا لمضرة يخشاها ويخاف عاقبة إنزال العقاب بهم، بل هو عز وجل لا يخاف عقبى عذاب قوم إن عذبهم مع كمال قدرته سبحانه، كما قال عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، لا يخاف عاقبة عذاب هؤلاء، وهو سبحانه قادر عليهم لا يعجزه شيء. قد يحلم الواحد منا لأنه لا يجد بديلا عن الصبر والحلم، والله سبحانه وتعالى يحلم مع كمال قدرته لأنه الحليم سبحانه، ويمهل العباد ليرجع إليه، فمن تاب تاب الله عليه ولم يعاقبه عز وجل لحلمه ورحمه وعفوته وعفوه سبحانه وتعالى. اسم العظيم من أسمائه الحسنى التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر هذا الاسم كثيرا في الكرب والغم، فكان يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فاسم العظيم الذي لا تنبغي العظمة إلا له، هو سبحانه وتعالى تفرد بهذا، كما قال عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني فيهما ألقيته في النار ولا أبالي، أو من نازعني فيهما عذبته. فالعبد يجب أن يكون حظه من هذا الاسم الانكسار والذل، ومن تعاظم صغره الله سبحانه وتعالى، ومن تكبر صغره الله عز وجل، كما فعل عز وجل بإبليس حين تكبر وتعاظم فقال: أخرج إنك من الصاغرين، فصغره الله وأهبطه لما تعالى وتعظم ونسب نفسه إلى العظمة، والله عز وجل هو العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الركوع: وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وقال عز وجل: فسبح باسم ربك العظيم. فتسبيح الرب عز وجل ذاكرا اسمه العظيم مما يفرج الكرب مع اسم الحليم، ولذلك كان يقرن بينهما النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الانكسار لعظمته تحقيق للعبودية وإظهار الافتقار، وهذا يوجب تفريج الكروب والتوسل إليه سبحانه وتعالى بحلمه، وأن العباد يحتاجون إلى عفوه ومغفرته ويفرون من عقابه وغضبه وسخطه، فهذا أيضا مما يستوجب لهم تفريج الكروبات، العظيم الحليم سبحانه وتعالى. أما قوله: وهل تنبغي العظمة إلا لرب الأرباب، فمثل هذا اللفظ رب الأرباب لم يرد في كتاب ولا في سنة ولا من قول الصحابة، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس هناك أرباب في الحقيقة الله ربهم، إلا على المعنى اللغوي لا ينبغي إطلاق الرب وتترك، يعني بذلك يمكن أن يقال رب الإبل ورب الغنم ورب العبد يقصد به سيده، فلا بد من الإضافة، كما يقال في المضاربة رب المال لا يطلق ويقال الرب، فإن ذلك لا يجوز، فلا يقال هناك أرباب، بل هذا إنما هو من اعتقاد أهل الجاهلية، وقد يقولون بأن هذه الأرباب لها رب، فتعالى الله عن ذلك. قد ذم الله عز وجل من اتخذ وسمى من دونه أربابا وعاملهم معاملة الأرباب، فقال عز وجل فيما ذكر عن يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ فدل ذلك على أن هذه الأرباب ليس لها حقيقة من الربوبية. قال: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقال سبحانه وتعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وذلك بأنهم اتبعوهم في تبديل الشرع وعبدوا المسيح من دون الله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهذا من الشرك أن يعتقد أو يسمى أو يظن أن للكون أربابا، ولو عظم الرب فقال هو ربهم. وإن كان نظن أن الشيخ إنما أراد المعنى اللغوي كما ذكرنا المضاف، ولكن العبارة غير جيدة في الجملة. فالمعنى اللغوي المضاف الذي لابد فيه من الإضافة كما ذكرنا بمعنى المالكين، فالله رب المالكين للأشياء. والحقيقة أن لفظ الرب يجب أن يفرد به الرب سبحانه وتعالى إذا أطلق، ولا يقال لغيره كما ذكرنا إلا مقيدا. لذلك الصحيح أن نقول: وهل تنبغي العظمة إلا لرب العالمين سبحانه وتعالى؟ وهو كل معاني التعظيم، يعني فيما يتعلق بالملك ويتعلق بالعلم ويتعلق بالتصرف والتدبير والقيومية، هو سبحانه وتعالى عظيم في كل ذلك، هو العظيم الحليم سبحانه وتعالى. قال: الغفور الشكور الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل اليسير من صالح العمل فيضاعفه أضعافا كثيرة ويثيب عليه الثواب الجلل، وكل هذا لأهل التوحيد. أما الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير. كما ذكرنا الغفار من قبل بنفس معنى الغفور، صيغة مبالغة من الغفر، والغفر يتضمن معنى الستر والوقاية. فالله عز وجل يستر على عباده ذنوبهم فلا يفضحهم بها، يغفر لأهل التوحيد والإخلاص ما شاء من الذنوب، كما قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لمن وافاه بذلك ومات على ذلك. وإلا فلو تاب العبد من شركه غفر الله له، لو تاب قبل أن يغرغر، تاب إلى التوحيد من الشرك، تاب إلى الله عز وجل ورجع، فإن الله يغفر له ذلك. وأما من مات على الشرك فهذا الذي لا يغفر الله، وكما ذكرنا يقيه أثر ذلك الذنب إذا غفر له ذنبه، ستره عليه فلم يفضح، ووقاه عاقبته وعقوبته. وهذا الستر والوقاية، هذا معنى الستر ومعنى الوقاية كلاهما مطلوب للعبد. فالعباد إذا فضحوا كان ذلك لهم عذابا، وإذا نالهم ألم العذاب الحقيقي على ذنوبهم كان أيضا عذابا. فالله عز وجل إذا غفر لعبده يستر ذنوبه ولا يعاقبه عليها. ومن هذا اللفظ اللغوي في اللغة لفظ المغفر، يقال لآلة الحرب مغفر لأنه يستر الوجه ويقيه الضربات، ولا يقال للحجاب والخمار مثلا مغفر لأنه وإن كان يستر إلا أنه لا يقي. فالله عز وجل غفور يغفر الكثير من الزلل مهما كان من ذنوب عباده، كما قال سبحانه وتعالى فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. وقال أيضا فيما رواه عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي عن أنس وحسنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى: أنه قال يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وذلك لسعة مغفرته عز وجل. لو أن العبد بلغت ذنوبه سحاب السماء، لو جعلت أجساما وضعت بعضها فوق بعض حتى بلغت السحاب لغفر الله عز وجل له إذا استغفره العبد. لا يتعاظمه ذنب استغفره العبد منه. ولو أتى العبد حين ألقاه بالتوحيد الكامل وكان قبل ذلك قد أتى من الذنوب بملء الأرض خطايا، ملء الأرض ذنوبا، لأتاه الله بما يماثل ملأها كذلك مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة، من رحمته ومغفرته عز وجل. والاستغفار طلب المغفرة من الغفور الغفار سبحانه وتعالى. والاستغفار فرج للعبد ورحمة، كما ورد في الحديث وإن كان فيه مقال إلا أن معناه صحيح رحمك الله. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال الله سبحانه وتعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالعبد إذا طلب أي من هذه فعليه الاستغفار. إذا طلب الجزاء الأخروي والستر بين يدي الله يوم القيامة وعلى رؤوس الأشهاد فليستغفر الله عز وجل إنه كان غفارا. إذا قل المطر فليستغفر الله يرسل السماء عليكم مدرارا. إذا قل المال، إذا قل الولد فليستغفر الله عز وجل ويمددكم بأموال وبنين. إذا قل النبات وحصل جد فليستغفر الله ويجعل لكم جنات. إذا حصل قحط وقلة في مياه الأنهار فليستغفر الله عز وجل ويجعل لكم أنهارا. فهذا يدل على أن الله يحب من يستغفره ويدعوه ويتوسل إليه بأسمائه الدالة على سعة مغفرته عز وجل. وهو سبحانه وتعالى جعل ملائكة يستغفرون للمؤمنين، وذلك لأجل أنه يحب الاستغفار ويحب أن تطلب منه المغفرة. قال سبحانه وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين أمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. اللهم اغفر لنا وتب علينا وقنا عذاب الجحيم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من حب الله عز وجل لمغفرته لذنوب عباده قال لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم، وأتى بعباد يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهو سبحانه وتعالى مع كونه الغفور شكور، يشكر القليل من العمل كما أنه يغفر الكثير من الزلل. قد تجد من صفات البشر من يكون شاكرا، والشكر يتضمن معنى الزيادة والنماء، لكن لا يكون شكره في قبول القليل مع مغفرة الخطأ الكثير، بل إنما ربما يقبل الكثير لمن لا يخطئ، لمن يقبل القليل لمن لا يخطئ. أما الله سبحانه وتعالى فيقبل القليل اليسير ممن يكثر من الخطأ ويكثر من الزلل لسعة مغفرته وشكره عز وجل. ذكرنا أن الشكر يتضمن معنى النماء والزيادة. يقال دابة شكور إذا كان يظهر عليها من السمن، من السمن أكثر مما تعلف، فتشكر يعني تنمو نموا زائدا. وفي الأثر في ذكر يأجوج ومأجوج حتى أن دواب الأرض لتشكر من لحومهم أو يعني غيرهم الله أعلم. الحديث ليس بصحيح لكن كشاهد لغوي تشكر يعني تنمو وتزيد. فالشكر يتضمن معنى الزيادة والنماء. لذلك الله عز وجل شكور، القليل من العمل ينميه لصاحبه سبحانه وتعالى، يقبله ويثيب عليه الثواب العظيم الجلل. وفعل العبد لا يساوي هذا الثواب، حتى إن اللقمة إذا أنفقها العبد من كسب طيب في سبيل الله ينميها الله عز وجل حتى تكون مثل جبل أحد. وإن الله يقبل الصدقة بيمينه ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه أو مهره أو فصيلة حتى تتضاعف إلى يوم القيامة. وهو سبحانه وتعالى يضاعف الأجر لمن شاء، يثيب الحسنة بعشر أمثالها لأنه شكور سبحانه، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهذا من معاني شكره سبحانه وتعالى. يشكر عباده أي يقبل منهم عملهم. معنى الشكر من العبد أنه يشكر الله عز وجل، يعني يظهر اعترافه بالنعمة. وهذا لأن الله غذاه ورباه وأعطاه، فيظهر ذلك العبد، يظهر ذلك على العبد بالاعتراف والثناء على من أنعم عليه هذه النعمة. والله سبحانه شكره لعباده بمعنى أنه يقبل منهم أعمالهم ويثني عليهم بها سبحانه وتعالى، رغم أنها مستحقة عليهم بالعبودية. وأنه سبحانه وتعالى لا يوازى شكره أبدا، بمعنى أن العباد مهما عملوا فإنهم لا يستطيعون شكر نعمه عز وجل، ومع ذلك فالله يقبل اليسير ويقبل ويرضى من العبد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى من العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا لأنه شكور عز وجل يقبل هذا الشيء اليسير ويثيب عليه أعظم الثواب. وكما في الأثر الإسرائيلي حسن المعنى أن داود عليه السلام قال: يا ربي كيف أشكرك وشكرك نعمة تحتاج إلى شكر؟ فقال: يا داود الآن شكرتني. فالله عز وجل يقبل من عبده اعترافه بعدم إحصائه الثناء عليه، ويقبل ذلك وينميه لعبده، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في معنى هذا الأثر الذي ذكرناه وهو أولى بالاحتجاج. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما تقول وخيرا مما نقول، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد كما تقول، يعني كما أثنى على نفسه عز وجل، كما مدح نفسه، كما حمد نفسه عز وجل، وخيرا مما نقول. فنحن لا نحصي حمدا وثناء على الله عز وجل، لأننا لا نعلم كيفية صفاته وأسمائه، ولا نعلم حصرها، ولا يحيط علما به إلا هو سبحانه وتعالى. فنحن لا نحصي ثناء على الله فيما علمنا من أسمائه وصفاته، فكيف بما لا نعلم؟ لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والله عز وجل يعلم نبيه عليه الصلاة والسلام من محامده وحسن الثناء عليه في المقام المحمود، مقام الشفاعة الكبرى، ما لم يفتحه على أحد قبله. وهذا يدلك على أن الله يحب الشكر والحمد، لأنه شكور سبحانه وهو يحب الشاكرين. ذلك نصيب العباد من ما يليق به من معاني هذا الاسم، أن يشكروا نعم الله عز وجل وأن يثنوا عليه سبحانه وتعالى، وهو يقبل منهم ذلك وينميه لهم عز وجل. كما أن اسم الغفور ينبغي إذا أراد العبد أن يغفر الله له فليغفر للناس، فإن للعبد أو عليه أن يتصف بما يليق بالعباد من معاني هذا الاسم، لأن الله عز وجل يحب من يرحم ويغفر، ومن يغفر يغفر الله له، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. كما إن اسم الحليم كذلك اسم العظيم، لا يجوز للعبد أن يتعاظم بل يتواضع لله سبحانه وتعالى. هناك من أسماء الله عز وجل ما لا يجوز أن يتصف العبد بشيء من معانيها، وإنما يخيب من اتصف أو وصف نفسه بشيء منها. فاسم العظيم ينكسر العبد ويتواضع لله عز وجل، أما اسم الغفور والشكور فالعبد يغفر لعباد الله عسى أن يغفر الله له، ويشكر ربه عز وجل فيشكر الله له. وكما في الحديث في القبول للقليل من العمل أن الله عز وجل غفر لرجل نحى شوكا غصنا من الشوك عن طريق المسلمين في الحديث، فشكر الله له فغفر له أو فأدخله الجنة، شكر الله له أنه نحى غصن شوك من طريق المسلمين. وبينما بغي من بغايا بني إسرائيل مرت بكلب يكاد يأكل الثرى من العطش، فنزلت البئرة فملأت موقها فسقته، فشكر الله لها فغفر لها. فهو سبحانه وتعالى يقبل اليسير من العمل ويثيب عليه الثواب الجلل. لذلك لا يحتقرن العبد أي معروف من نفسه ولا من غيره، ولا يدري ماذا يقبل الله عز وجل من عباده ويثيبهم على الأعمال اليسيرة أعظم الثواب. فهذه بغي مدمنة على الزنا غفر الله لها بكلب سقته لأنه شكور سبحانه وتعالى، رجل دخل الجنة في غصن شوك أزاحه من طريق المسلمين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يرد فبكلمة طيبة. فالعبد الذي يؤمن بأن الله شكور لا يحتقر شيئا من المعروف ومن نفسه فيتركه، ولا يحتقر شيئا من المعروف من الناس فيزدريهم. فربما قبل الله هذا الشيء اليسير وضعفه لصاحبه حتى يسبق أضعاف مضاعفة من غيره، كما في الحديث الحسن: سبق درهم 100,000 درهم. رجل كان له درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل غني له مال كثير أخذ من عرضه 100,000 درهم فتصدق بها، فسبق درهم 100,000 درهم. وكما قال عز وجل في ذم المنافقين: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يردون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصدقة جهد المقل. لذلك العبد لا يحتقر معروفا صنعه الناس، يعلم أن الله شكور قد يشكر هذا اليسير الحقير في النظر فيضاعفه لصاحبه ويثيبه عليه أعظم الثواب. فليس لنا أن ننزل العبادة منازل أو نجعل هذا فوق هذا وهذا يقبل وهذا يرد، بل علينا أن نتواضع لله ونرجو مضاعفة الثواب منه عز وجل، ولا نتدخل فيما ليس لنا في شؤون العباد وثوابهم ومنازلهم. الله شكور يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل. قوله: أما الشرك فلا يغفره ولا يقبل معه من العمل من قليل ولا كثير، هذا لمن مات على ذلك، لأن الشرك محبط للأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن مات على الشرك هو المقصود بذلك، لأن الله عز وجل قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أما من تاب إلى الله سبحانه وتعالى فقد ذكرنا أن الله يغفر الشرك لمن تاب. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذا وجه الجمع بين إن الله لا يغفر أن يشرك به وبين إن الله يغفر الذنوب جميعا. فيغفر الذنوب جميعا لمن تاب، الشرك وما دونه. وأما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلمن مات مصرا، فمن مات مصرا على الشرك لم يغفر له ولم يقبل منه أي عمل، ومن مات مصرا على ما دونه فهو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. العلي الذي ثبت له كل معاني العلو، علو الشأن وعلو القهر وعلو الذات، الذي استوى على عرشه وعلى على خلقه بائنا من جميع المخلوقات، كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه، وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات، وأجمع على ذلك أهل الحل والعقد بلا نزاع بينهم ولا نكير. معنى اسمه العلي سبحانه، وكذا الأعلى والمتعال والظاهر، كلها معان حق هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها: علو الشأن وهو التعالي عن النقائص، التنزه عن النقائص، فتعالى في كمال وحدانيته عن الشريك والنظير والكفو والمثيل والند والصاحبة والولد، وأن يكون معه إله أو رب غيره، تعالى في كمال وحدانيته عن ذلك، تعالى في كمال علمه عن أن يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، أو أن يضل فيعلم شيئا على خلاف ما هو عليه، يظنه على خلاف ما هو عليه، أو ينسى. هذه آفات علم الإنسان منزه ربنا عز وجل عنها، تعالى عن ذلك: لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا. ذلك أن صفات البشر مهما كملت يعتريها النقص، فالله تعالى علو الشأن عن هذه النقائص وعن غيرها مما لا نعلمه، فالله منزه عن كل نقص، تعالى في كمال قدرته عن العجز والإعياء والتعب. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. تعالى سبحانه عن أن يعجزه شيء، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. تعالى سبحانه وتعالى عن أن يتعب يصيبه إعياء ومشقة في خلق شيء من خلقه. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ فهو لم يعي بخلق السماوات والأرض، فلا يعيه عز وجل إحياء الموتى. تعالى في كمال عدله عن أن يظلم مثقال ذرة، أن يظلم أحدا من خلقه ذرة فما فوقها، وما ربك بظلام للعبيد. تعالى في كمال غناه عن أن يحتاج إلى أحد أو يفتقر إلى أحد، أو يرزق أو يطعم أو يطعم. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. تعالى في كمال حياته وقيوميته، فهو سبحانه وتعالى يتعالى عن كل نقص، عن الموت والسنة والنوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. فهو سبحانه وتعالى يتعالى عن كل نقص، تعالى في كمال إلهيته واستحقاقه وحده الإلهية والعبادة أن يكون معه إله، تعالى عما يشركون، تعالى في كمال أسمائه وصفاته عما يصفه به المخالفون للرسل من التشبيه أو التمثيل أو التكييف أو التعطيل أو التحريف. تعالى عما يصفون، تعالى الله عز وجل عن كل نقص سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يكرره المسلمون كثيرا حين يقولون سبحانه وتعالى علو الشأن، فهذا تعالي على النقائص. وأما علو القهر فهو الغلبة، فالله قاهر فوق عباده، هو سبحانه وتعالى فوقهم، أمره فيهم نافذ، تدبيره لهم واقع وحاصل، لا يخرجون قيد أنملة عن أمره سبحانه وتعالى وحكمه فيهم. فهذا علو القهر الغلبة، قال سبحانه وتعالى وهو القاهر فوق عباده، فهذا معنى الغلبة، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وأما علو الذات فاستواؤه على عرشه وعلوه سبحانه وتعالى فوق خلقه حتى قبل خلق العرش، فهو العلي الأعلى بكل معنى واعتبار، لأن الله استوى على عرشه بعد خلق السماوات والأرض كما وصف، خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى العرش، علوه عز وجل فوق خلقه سابق على ذلك، فلا يكون الرب إلا أعلى ولا يكون شيء من المخلوقين إلا أسفل، ذلك من مقتضيات كماله عز وجل. والله سبحانه وتعالى فوق عرشه الذي هو سقف لجميع المخلوقات، وهو عز وجل الظاهر الذي ليس فوقه شيء كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في السماء أي في العلو، فالسماء مصدر، في قوله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فمن في السماء أي من في العلو، سما يسمو سموا وسماء أي علوا، فالسماء العلو، فالله في العلو بمعنى له صفة العلو، أو في بمعنى على، لكن الأول أظهر، تكون السماء المخلوقة هذه الله فوقها، كما تقول أسير في الأرض أي عليها، وهذا المعنى معنى صحيح، لكن الأول أظهر، لأن العبادة إذا قالوا أن الله في السماء لم يستحضروا إلا ما ذكرنا من معنى العلو المطلق، العلو المطلق في يعني دون تفكير في السماوات أو في غيرها، بل يقولون أن الله في السماء أي في العلو، لا يقصدون الانحصار، وليس معنى أن الله في السماء ما قد يظنه بعض الجهلة من أن ذلك يدل على أن السماء تقله أو تظله أو أنها تحويه، تعالى الله عن ذلك. لذلك أول هذا الكلام الثابت في الكتاب والسنة، هذا باطل لا يجوز، جهلوا معاني الكلام ثم حرفوا الكلمة عن مواضعه، فالجهل والتأويل سبب هذا الانحراف. لكن نقول أن الله سبحانه وتعالى في السماء أي في العلو، ولا يحيط به أحد من خلقه، بل هو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى، السماوات السبع والأرضين السبع في كفه كخردلة في كف أحدكم، كما قال واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. فالله واسع كرسيه السماوات والأرض، فأن تحيط به سماوات أو تحيط به أرض، الله عز وجل أكبر من ذلك، ولذا اقترن اسم العلي باسم العظيم وباسم الكبير كثيرا في القرآن، قال وهو العلي العظيم، وقال وهو العلي الكبير، قال الكبير الذي كل شيء دونه، كل شيء دونه أصغر، الله أكبر، هذا معنى التعظيم الواجب الذي افترضه الله سبحانه وتعالى على العباد أن يقولوه في صلواتهم مرات ومرات وفي المواضع المختلفة. هذه الكلمة الله أكبر من القرآن، ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل بعد القرآن، الذي كل شيء دونه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، كما أخبر بذلك عن نفسه نصا بينا محكما. الكبير يتضمن معنى الذي له الكبرياء، ولم يذكره هنا اكتفاء بما مضى من المتكبر، وإن كان اسم الكبير يتضمن ذلك، فالكبير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد، الكبير الذي كل شيء دونه أصغر منه. فالأرض جميعا قبضته يوم القيامة، أي في قبضته عز وجل يقبض الله السماوات بيمينه، يقبض الله السماوات والأرض بيمينه. فالله عز وجل يجعل سماواته وأرضه في يمينه، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام أن السماوات والأرض في قبضة الله عز وجل كخردلة في كف أحدكم، كما أخبر بذلك عن نفسه، يقصد قول الله عز وجل ونفخ في الصور قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أقول قبل هذا وأستغفر الله وبركاته.